إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا قد بدأنا بفضل الله جل وعلا في هذه المنظومة المباركة التي قال فيها ناظمها البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وعلينا حفظ هذه المنظومة، وإن قدر الله جل وعلا فيما يستقبل يكون ما بين المغرب ما بين أذان العشاء والإقامة وقت للحفظ وللتسميع بعضنا على بعض. وكنا قد تكلمنا عن حد الصحيح، وأنه السالم لغة، وفي الاصطلاح هو السالم سندا ومتنا، أو هو ما يرويه، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. وتكلمنا عن أن الحديث قد يصح إسناده ولا يصح متنه، وضربنا المثل بحديث رواه الحاكم لا أدري الحدود كفارة أم لا، أعله الإمام البخاري رحمه الله بكون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. ومن هذه البابة أيضا إعلال الإمام أحمد لحديث ابن مسعود عند مسلم من أنه تخلف خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وهو حديث يحتج به الخوارج. فقال أحمد المحفوظ عن ابن مسعود: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهنا رد الحديث، أتكلم عن الجهة التي رد أحمد منها الحديث، وإن كان الصواب مع مسلم وأن معنى الحديث في من كان له سلطان ويستطيع أن يغير بيده، وليس المراد الخروج على ولاة الأمر. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. فكان ضرب الأمثلة برد الحديث لأحاديث أخرى، واليوم نضرب مثالين لرد الحديث لمخالفة الراوي للثقات الذين رووا نفس الحديث فخالفهم هو في لفظة ونحوها. فمن ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو في الصحيح وغيره. هذا الحديث رواه ما يربو على 11 راويا كلهم بلفظ يشير بالسبابة يدعو بها في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الرواة شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة، ورواه زائدة ابن قدامة، وزاد فيه لفظة يحركها يدعو بها، يعني يحرك سبابته أثناء التشهد. ومقتضى لفظ الحديث أن الحركة عند الدعاء، عند من يصحح هذه اللفظة، لا في التشهد كله. إنه قال يحركها يدعو بها، فعلق الحركة بالدعاء. والراجح أن هذه اللفظة شاذة لمخالفة زائدة الأحفظ والأكثر، فالصواب الإشارة لا التحريك في التشهد. ولو كانت الحركة بالسبابة مشروعة لجاء وصفها، وإلا فالإشكال قائم، كيف أحركها؟ هل حركة رأسية هكذا، أم أفقية هكذا، أم دائرية، أم كيف؟ يبقى الإشكال قائما. هذه حركة، وهذه حركة، وهذه حركة، وهذه حركة، فأي حركة تراد؟ فالصواب شذوذ هذا الحديث، مع أن الإسناد رواته ثقات، وزائدة ثقة الحجة، وهذا ما نبهنا عليه المرة الماضية. وبين هذا الأمر العلامة الوادعي في الصحيح المسند، فارجع إليه. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فقال مثلما يقول. الحديث في رواية عند البيهقي في الحديث سؤال العبد للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، في نهايته: إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة رواها البيهقي وتفرد بها، ولم ترد في شيء من طرق الحديث، لو حديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد. في رواية: إنك لا تخلف الميعاد. هذه رواية مشتهرة عند الناس، والصواب أنها شاذة. وقد بين هذا الأمر الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. المسألة الثالثة معنا أنه كما أن الحديث يضعف وإن صح إسناده، يصحح وإن ضعف إسناده، يعني قد يكون في الإسناد مقال أو فيه ضعيف أو مجهول الحال، ومع ذلك يصحح الحديث لقبول الأمة له، أو لقبول عامة العلماء له دون نكير منهم. قال ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح: من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا، وشيخه هو العراقي، وله نكت على ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، ثم جاء ابن حجر ونكت على النكت. قال: من جملة صفات القبول، إذا لازلنا نحن في صفات قبول الحديث، ذكرنا قبل ذلك من صفاته خمس شرائط. قال: أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يقبل حينئذ ويجب العمل به. أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث، فإنه يقبل حتى يجب العمل به. وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته قول الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى، هذه صيغة التضعيف، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. قال الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه، هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. هذا حديث أسانيده جميعا لا تصح وعليه العمل، ولذلك تجده دائما يصدر في كتب الفقه، وابتدأ به ابن عبد الهادي في المحرر، وهو من أئمة هذا الشأن ومن المحققين فيه، لأن الحديث ثابت عند أهل العلم وإن ضعف إسناده. قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، يعني أسانيده ضعيفة. قال: ولكنه، هذا الذي جعله يقبل هذا الحديث، ولكنه قول العامة، ليس العامة عامة الناس، لكن قول العامة عامة يعني جميع أهل العلم، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا في قبول هذا الحديث. قال: وفي حديثي لا وفق، الكلام لابن حجر. وقال يعني الشافعي: في حديث لا وصية لوارث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به. قال: في حديث لا وصية لوارث، حديث مشهور جدا وهو عمدة في باب الفرائض، قال: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولكن العامة يعني من أهل العلم تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث، حتى جعلوه ناسخا. ففيه أولا تصحيح الحديث لتلقي أهل العلم له بالقبول، وفيه ثانيا أن السنة تنسخ القرآن، وأن الظنية ينسخ القطعية على الراجح. أنا أتكلم عن استنباط الشافعي كما قلنا في استنباط أحمد في رد الحديث، وإن كان الحديث على الراجح تكلم على الوجه. يكون النسخ هنا على معنى التخصيص على قول السلف رحمهم الله. طيب، وكذلك من هذا الباب حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وحديث مشهور صححه الإمام أحمد مع أن أسانيده مرسلة ومنقطعة ولا تصح، ولكن صححه لمعناه. ثم اختلف أهل العلم في معناه، هل المراد به الخبر يعني أن من حمل العلم كان عدلا، أم الأمر والطلب ليحمل هذا العلم من كل خالف عدوله فيكون أمرا بأن يحمل العلم العدل، لأنه إن كان فاسقا نفر الناس وصدهم عن دين الله رب العالمين. والراجح أن المراد الطلب لا الخبر. هذا ما أردنا بيانه في شروط الحديث الصحيح. وهنا مسألة، وهي بيان أن الصحيح متفاوت. السؤال: هل يتفاوت الحديث الصحيح؟ نعم يتفاوت. لماذا؟ لأن الصحيح مرده إلى النظر في الأسانيد، والأسانيد مبناها على الرواة، والرواة يتفاوتون في الضبط والحفظ. واضح الصورة؟ أن الحديث مآل إلى الرواة، والرواة منهم من هو تام الضبط معتمد في حفظه، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك. وبناء على ذلك فهذا يصلح عند الترجيح بين حديث وحديث، كلاهما صحيح، ولكن هذا رواته أوثق أو أحفظ أو أضبط من الآخر فيقدم، أو هذا الحديث في الصحيحين أو في أحدهما والآخر خارجهما فيقدم ما في الصحيحين، لتلقي الأمة للصحيحين ولمتونهما بالقبول. وبناء على ذلك قسم أهل العلم الصحيح 7 أقسام، فأعلاها ما اتفق عليه الشيخان. من الشيخان؟ البخاري ومسلم. واتفق عليه، أخرجاه في صحيحيهما. نعم. ثم من فرد به البخاري، يعني القسم الثاني من فرد به البخاري، وقدم البخاري على مسلم لأنه اشترط اللقي لصحة الحديث، بخلاف مسلم اشترط المعاصرة وإمكانية اللقي. أما البخاري فاشترط أن يثبت اللقاء من التلميذ بالشيخ ولو مرة واحدة، مسلم لم يشترط هذا، وأطال النفس في مقدمته في الرد على من اشترط هذا. والصواب مع البخاري وابن المديني، بل قال ابن رجب هذا قول عامة السلف، وهو اشتراط اللقي، وعليه فشرط البخاري أعلى من شرط مسلم. والقسم الثالث من فرد به مسلم، والرابع ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، والخامس ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما صح على شرط غيرهما. واستشكل العلامة قاسم قطلبغة إشكالا في حاشيته على النخبة أو على شرح النخبة لابن حجر. استشكل قطلبغة في حاشيته على شرح النخبة لابن حجر إشكالا، وهو قال: الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له علة، الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له علة يقدم على ما أخرجه مسلم وحده. لماذا؟ قال: لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله، لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا. انتهى كلامه. النظر إلى أي شيء؟ إلى الرجال. طيب، هنا هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجاه، فالنظر يؤيد أن يكون أعلى مما أخرجه مسلم وحده. واضح الصورة؟ قلت على قوله هذا يلزم أن يقدم ما كان على شرط البخاري على ما أخرجه مسلم. مش هي النظر إلى السند وإلى الرجال؟ طيب إذا نقول ما اتفق عليه ثم ما أخرجه البخاري ثم ما كان على شرط البخاري ثم مسلم ثم ما على شرط مسلم، صح؟ ولكن غاب عنه القرائن المحتفة بصحيح مسلم بخلاف غيره، فإنه تلقته الأمة بالقبول، فزاد على شرط مسلم قرينة أخرى وهي تلقي الأمة له بالقبول. واضحة؟ موضحة. الآن هو يقول أن النظر إلى الأحاديث الصحة إلى الأسانيد، صح؟ من جهة الرجال. طيب عندنا الأحاديث إما اتفق عليها البخاري ومسلم، هذه أعلى درجة الصحة. واضحة؟ طيب أو أخرجه البخاري وحده، صح؟ طيب يقول هو ما كان على شرطهما خارج الصحيحين يقدم على ما أخرجه مسلم، لأن ده على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، فيكون في الرتبة أعلى. طيب لماذا لم تقل ما كان على شرطهما مقدم على ما كان على شرط البخاري وحده؟ أو قلت ما كان على شرط البخاري يقدم على ما في مسلم على نفس القاعدة، ولكنه لو فطن لأن ما احتف بالصحيحين رفعهما عن غيرهما، ولذلك متون الصحيحين بخلاف متون غيرهما، حتى قال كثير من أهل العلم لو حلف رجل بالطلاق أن ما في الصحيحين صحيح لم يحنث ولم يطلق امرأته، لأن الأمة تقبلته بالقبول. طبعا مش يروح يحلف بالطلاق، ولكن هم يضربون مثلا كما يقول شعبة لأن أزني حد لا من أن أدلس، مش معنى أنه يروح يزني، ولكن لتعظيم الأمر. واضح الصورة؟ وعليه فغاب عنه القرائن المحتفة بالصحيحين، فينبه على هذا. مسألة أخرى وهي قولهم أصح شيء في هذا الباب، وهذا يكسر في جامع الترمذي، يقول وهذا أصح شيء في هذا الباب، وتجده أيضا في كتب العلل وتخريج الأحاديث، يقال هذا أصح شيء في هذا الباب. فهل يلزم من ذلك أن يكون الحديث صحيحا؟ لا يلزم، لا يلزم من قولهم أصح شيء في هذا الباب أن يكون الحديث صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بل وقد يكون موضوعا. قال النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه، يعني أرجح شيء في الباب، أو أقله ضعفا. قلت ومن ذلك ما ذكره الترمذي في العلل الكبير، الترمذي له كتاب العلل مستقل، هذا العلل الكبير يكثر فيه النقل عن محمد بن إسماعيل شيخه. من محمد بن إسماعيل؟ يروي فيه عن شيخه محمد ابن إسماعيل وهو الإمام البخاري رحمه الله، يكثر فيه من نقل الأسئلة عنه، وله العلل وهو الذي في آخر جامعه، جامع الترمذي. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن. أصح شيء في التخليل تخليل اللحية، حديث عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، قال وهو حديث حسن. وهذا فيه فائدة أن مصطلح الحسن قديم، بل يظهر أن الترمذي أخذه عن شيخ البخاري، بل ثبت ذلك عن مالك لما جاء عبد الله بن وهب، وأيضا في حديث التخليل، ولكن تخليل الأصابع، فلم ينكر عليه أمام الناس، ثم أخبره بالحديث بسنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين الأصابع، قال هذا حديث حسن. فالشاهد هنا أنه قال حديث حسن، مع أنه قال أصح شيء في هذا الباب. وأيضا منه قول الدارقطني أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، انتهى كلامه. مع أن فضل قل هو الله أحد ثابت صحيح، بل في الصحيحين. وأما صلاة التسبيح فهي ضعيفة أو موضوعة، ومع ذلك قال أصح شيء في الصلاة، لا يقصد فضائل الصلاة، وإنما الصلاة كصلاة التسبيح وصلاة التي رجب الرغائب ونحو هذه الصلوات التي أتت بأسانيد واهية، فقال أصح شيء فيها، يعني أرجح فيها، حديث التسابيح. واضح؟ وعليه فأصح شيء في هذا الباب قد يراد به ما هو صحيح أو ما هو حسن أو ضعيف، بل وربما موضوع، والمراد أرجح شيء في هذا الباب. وكذلك منه قولهم أصح الأسانيد مما يتعلق بباب الصحيح، فقد أطلق بعض الأئمة أصح الأسانيد على بعض الأسانيد، كقول البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال هذه سلسلة الذهب، وقال غير الزهري عن سالم عن ابن عمر، وقال غير هذا. والمعتمد في ذلك عدم الإطلاق، والمعتمد في ذلك عدم الإطلاق، وإنما النظر إلى كل حديث على حدة، وإن كان يحتاج لذلك عند الترجيح، فليست ترجمة ما قيل فيه أصح الأسانيد كترجمة غيره. يعني عندنا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، وإسناد آخر ليس بهذه الدرجة، فيقدم ذاك على هذا. وهنا فائدة، نعم، أصح الأسانيد بالنسبة لبلد معين، نعم، ولكن يرجع الحكم في النهاية إلى أن كل حديث له حكم معين. القاعدة قاعدة التعميم والتعيين، يعني ليس في التكفير فقط، حكم العام عند نزوله على المعين لابد من شروط تتوافر وموانع تنتفي، فكذلك. ولذلك مضى معنى أن حديث الثقة قد يكون شاذا أو معللا مع أنه ثقة، وحديث الثقة مقبول، هذا حكم عام. واضح؟ وهنا فائدة، وهي قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أيضا حكم عام، اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. اتفق أهل الحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أصح طرق الحديث أو أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عنهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ثم ذكر بعدهم أهل اليمن، قال وعامة أسانيدهم عن أهل الحجاز، ثم ذكر بعدهم أهل العراق البصرة والكوفة، وفي أحاديثهم دخل فيه من ليس من أهل هذا الشان، ودخل فيهم الكذب والتدليس ونحو ذلك. ثم أهل الشام وعامة أسانيدهم منقطعة ومرسلة في معنى كلامه رحمه الله. فأصح الأحاديث وأصح طرق السنن طرق وأسانيد أهل مكة والمدينة، أهل الحجاز. وهذا في رواية الأحاديث وفي فقه الأحاديث. كده شفنا وجه قول الشافعي الأحمد صح الحديث عندكم تعلموني به شاميا كان أو عراقيا ولم يذكر حجازيا. نعم. غلب الضعف من الأحاديث عند الشامي والعراقي. جزاكم الله خير سيدي. ولذلك في أمر ثبوت الحديث وفقه المرجع فيه إلى أهل الحجاز، ولذلك تجد أن فقه مالك والشافعي مقدم على فقه غيرهما، لا سيما الشافعي وقد جمع بين المدرستين، مدرسة العراق ومدرسة الحجاز، والله أعلم. وذلك اللي عايز يدرس فقه وإن كان لابد أن يتمذهب أو يدرس على مذهب فالشافعية ثم المالكية ثم الحنبلية ثم الحنفية. طيب الشافعية هم اللي بيدرسوا معنى الخراط أصلا فاهمين وبيقرأوا إيه. طيب من أول من دون الصحيح؟ أول من دون الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله. وقولنا المجرد احتراز من غير المجرد، فإنه يكون أول من دونه الإمام مالك بن أنس بن عامر الأصبحي رحمه الله. وجاء في سبب تأليف الإمام البخاري هذا السفر الجليل أن الإمام شيخه إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي كانوا عنده، فقال لو جمع أحد منكم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي فعزمت على ذلك ثم جمعته، أو كما قال. هذا فيه فائدة عظيمة، أن الشيخ يفتح على أصحابه أو طلابه من فنون العلم وربما التأليف مما لم يفتح عليه هو، يعني تكون أنت سببا لشيء وإن لم تصنعه أنت. وجاء في سبب ذلك أيضا أنه رأى في المنام أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مروحة، فسأل بعض المعبرين فقال له تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعزمت على جمع الجامع الصحيح. فيكون هذا مما قوى عزمه، وإن كان أول عزمه من قول شيخه، ثم لما رأى ذلك قوي عزمه. وفي فائدة، وهي أن نشر الصحيح ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نشر السنن إماتة للبدع. آخر ما معنا هو أن الصحيحة لم يستوعب لا في الصحيحين ولا في الأصول الخمسة. ما هي الأصول الخمسة؟ الصحيحان وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي. فقد فاتهم من الصحيح غير ذلك عند أحمد في المسند أو عند غيره. طيب إذا ثبت الحديث عندنا أنه صحيح، أولا يجب علينا اعتقاد صحته، واختلف أهل العلم يقطع بثبوته أو لا يقطع. نقول إن كان في الصحيحين قطع به لما مضى من تلقي الأمة له بالقبول، ومضى من قول بعضهم كالسجزي أن من حلف أن ما بين ما في الصحيحين صحيح لم يحلف وغير ذلك. ثانيا طبعا فإن لم تحتف به القرائن فهو يفيد الظن، وذلك أن يصح خارجهما. أما الحديث الصحيح في الصحيحين فاحتفت به قرينة عظيمة وهي تلقي الأمة له بالقبول فرفعته عن غيره، ولذلك مضى معنا. عندنا الحديث في الصحيح وعندنا حديث آخر بنفس الشرط نفس السند خارج الصحيح، هذا ليس مثل ذلك. ما العلة؟ تلقي الأمة لهذا بالقبول ولم تتلقى هذا بالقبول. واضح الصورة؟ الثاني العمل به، يجب العمل بالحديث الصحيح. قال ابن حجر اتفق العلماء على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، طالما صح الحديث وجب العمل به في الصحيحين أو في غيرهما. ثالثا لا يضر الحديث الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه، لأن قول الأكثر ليس بحجة. بل جاء عن الأئمة جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الشافعي اعمل بالحديث ولو لم يعمل به أحد قبلك. وقال من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعه إلا العمل بها، حتى لما سأله أحدهم في حديث فقال قال فيه رسول الله كذا، قال فما تقول أنت؟ قال أرأيت على وسط ذي النار؟ هل رأيتني خرجت من كنيسة أقول لك قال رسول الله ثم تسألني ما قوله؟ يعني إذا ثبت الحديث فهو المذهب في حياته بعد مماته، هو مذهبه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن الحديث إذا ثبت فهو أصل في ذاته. قال ابن السمعاني رحمه الله متى ثبت الخبر صار أصلا، صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. وقال ابن القيم أما أن تقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأصلي لأجل مخالفة تلك القاعدة فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا أوجب علينا من رد حديث واحد كما في إعلام الموقعين. وآخر شيء وهو أنه ليس كل ما صح نحدث به الناس، وهذه سنة نبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. فإذا كان الحديث الصحيح فتنة للبعض فلا تحدثهم به حتى لا تفتنهم. ولذلك قال علي كما عند البخاري معلقة: حدثوا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود كما في المقدمة لمسلم، مقدمة الصحيح، قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ونهينا أن نفتن الناس. وذلك قال ابن حجر أن هذا كان مذهبا للسلف كأحمد، كان يكره التحديث بالأحاديث التي فيها يعني ظاهرها يفهم منه الخروج على الأمير، وكذلك كان مالك يكره تحديث عامة الناس بأحاديث الصفات التي فيها تفصيل في الصفات. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح من قبلهم، قال: حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما الأول فقد بثثته، وأما الثاني فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. وهذا كله يحمل على الكتمان النسبي إلى الكتمان المطلق، فإن مراده أحاديث الفتن، فإن مراده أحاديث الفتن، وقد حدث بها تلاميذه لكن لم يحدث بها عامة الناس فتقع الفتن. ولذلك عتب الحسن البصري على أنس رضي الله عنه لما حدث الحجاج بحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف، فاتخذ الحجاج من ذلك تكئة حجة له فيما كان يصنع من إراقة الدماء وغير ذلك. فعلينا أن نتنبه بهذه الثمرة العظيمة. فالخلاصة في الحديث الصحيح نجملها في دقيقتين: الصحيح السالم لغة، وفي الاصطلاح السالم سندا ومتن، أو هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط باتصال وضبط وعدالة من غير شذوذ ولا علة. هذه خمسة شرائط. ثم بعد ذلك تكلمنا على أن الإسناد قد يكون رواته ثقات ولكنه يضعف لشذوذ فيه أو مخالفة أو علة أو اضطراب ونحو ذلك، هذا سيأتي فيه مزيد بيان. وربما يصحح مع ضعف الإسناد لتلقي الأمة له بالقبول كما مضى من ضرب الأمثلة، ومضى معنا أن الحديث الصحيح متفاوت، فأعلاه ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح على شرط غيرهما. وأن أول من جر للصحيح هو البخاري ثم مسلم، وأن الحديث الصحيح لم يستوعب في كتاب، بل ولا في الصحيحين، بل ولا في الخمسة الأصول. ثم بعد ذلك أن قولهم أصح شيء في هذا الباب لا يقتضي الصحة، وأن أصح الأسانيد لا يعتمد على ذلك إطلاقا، يعني لا يعتمد عليه على وجه الإطلاق، وإنما لكل حديث حكمه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.